الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كتاب الجنائز لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بما يكون وما يفعل عند الاحتضار وقبل ذلك من زيارة المريض ونحو ذلك، تكلم بعد ذلك عن ما يتعلق بتغسيل الميت، فذكر هذا الفصل فيما يتعلق بتغسيل الميت، فقال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون. قبل ذلك العلماء يشترطون للغسل لتغسيل الميت أهلية المغسل وصلاحية الماء. أهلية المغسل بأن يكون مسلم عاقل مميز، وصلاحية الماء بأن يكون الماء طهورا ومباح الاستخدام. وإذا أخذ في غسله فإنه يستر عورته، يجب عليه أن يستر عورته، فإن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يكشف عورته وإنما يسترها. قال: وسن ستر كله عن العيون. العورة يجب، وأما بقية البدن فيستحب أن يستر بقية بدنه عن عيون الناظرين إذا وجد حوله أحد ممن يكون مساعدا في التغسيل أو ممن قد يحضره، لأنه ربما يكون في بدنه ما لا يحب أن يطلع عليه، فله الحق في أن يستر، وحرمته ميتا كحرمته حي. ثم أشار إلى من يحضر التغسيل، فقال: وكره حضور غير معين. الأصل أن التغسيل الذي هو حكمه فرض كفاية لا يحضره إلا من يتعلق به حكم من حيث التغسيل، المغسل والمعين، وللولي كذلك أن يحضر، وللولي أن يحضر. وأما غير هؤلاء ممن لا يكون معينا فإن العلماء يقولون أنه يكره حضوره. لماذا؟ لما سبق من أن له حرمة، ولأنه قد يحدث يعني أو قد يظهر في بدنه ما لا يحب أن يطلع عليه فيكره ذلك، ولذلك العلماء قالوا بأنه يكره أن يحضر غير معين في التغسيل، والمعين بقدر ما يتحصل ذلك، فإذا اكتفي بمعين واحد وإلا فإنه يزيد معينا آخر إن احتاج لذلك. قال: ثم نوى وسمى، يعني أنه إذا أراد أن يغسل، إذا أراد أن يشرع، فيجب أن ينوي، لأن النية أو لأن التغسيل عبادة، والعبادات لا بد لها من نية، فلا بد أن ينوي ذلك. ثم أيضا قال: وسمى، يعني أنه يسمي الله قبل البداءة بالتغسيل، إذ هو تطهير، فأخذ حكم التغسيل والتطهير والاغتسال للحي، فيجب أن يسمي. ثم قال: وهما كفي غسل حي. نعم، هما كفي غسل حي، يعني أن النية والتسمية، أن النية ركن وأن التسمية واجبة، أو نقول كلاهما متعينان واجبان، فكما يقال في اغتسال الحي. وبناء على ذلك، لو أنه نسي التسمية صحة، ولو أنه تركها عمدا كما قالوا في الحي يقولون لا يصح، هذا على المذهب. قال: ثم يرفع رأسه غير حامل، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. فيما يتعلق بصفة التغسيل، بعدما ينوي ويسمي يبدأ بأن يزيل ما قد يكون في بدنه من النجاسات، ويكون هذا بأن يرفع رأس المغسل إلى أن يكون حال قرب جلوس حتى يخرج ما قد يكون في بطنه من نجاسة. لكن قال: غير حامل، فلو ماتت الحامل فلا تصنع بها المغسلة هذا، لأن الحمل في بطنها له حرمة فلا يصنع فيها هذا. قال: ويعصر بطنه برفق، يعني أنه عند رفعه إلى قرب الجلوس يمر يده على البطن ويعصره برفق حتى يخرج ما قد يكون فيه من أثر النجاسة. قال: ويكثر الماء حينئذ، يعني أثناء العصر وأثناء رفع الرأس يكثر الماء حينئذ حتى يزيل ما قد يخرج من نجاسة أثناء ذلك. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. بعدما يصنع ذلك ويخرج النجاسة التي قد تكون فيه يبدأ فينجيه، والتنجية لا تكون برؤية ولا تكون بمباشرة، فلا يراه ولا يباشرها بيده، وإنما تكون بحائل، ويقوم مقام الحائل الآن القفاز ونحو ذلك. وأيضا لا يراه إلا إذا كان لا حكم لعورته كمن له دون 7 سنين. يقول: فينجيه بها، ينجيه الاستنجاء كما يصنع بالحي حتى يزيل ما فيه من أثر النجاسة. قال: وحرم مس عورة من له 7 سنين. من كان عمره 7 فأكثر فإنه ينجيه بحائل، لكن لو كان أقل من 7 فيجوز أن يمسها بدون حائل، لأنه لا حكم لعورة الصغير دون 7. طيب الكبير إذن كيف؟ بحائل، إما بخرقة أو بقفاز أو نحو ذلك، لما سبق مما ذكرنا من أن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا أصل يذكره العلماء أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أو ككسره حيا. قال: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. بعدما أزال النجاسة ونجاه يبدأ فيأتي بخرقة أخرى لبقية البدن، فيقول أنه يدخل إصبعيه، الإصبع الإبهام والسبابة، وعليهما خرقة مبلولة في فمه ليُنظف الأسنان مما قد يكون علق بها، وأيضا يقول: وفي منخريه فينظفهما حتى يزيل ما قد يوجد من أذى وما يتعاهده المغتسل من نفسه حال حياته. فهذا فالغاسل الآن يقوم مقام المغسل في إزالة النجاسات وفي العناية بالتطهير وإزالة كل ما قد يزيله الحي. قال: بلا إدخال ماء، يعني أنه حينما ينظف أسنانه وأنفه لا يدخل الماء، لأنه لو دخل الماء إلى جوفه أثر ذلك، وربما حرك ماء في بطنه، وربما خرج بعدما ينتهى من تغسيله، فيتحرز في هذا أنه لا يدخل الماء حينها، وإنما يكفي بأن يغسلها بيده أو يمسحها بيده. في الحي، الحي يتمضمض، الحي يستنشق، لكن الميت لا يستطيع فلا يدخل الماء. قال: ثم يوضئه، يعني بعدما ينتهي مما سبق يوضئه، الوضوء المعتد، وهذا على الاستحباب، وهذا على الاستحباب، ويستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. إذا أراد أن يغسل البدن والرأس فإنه يغسله بالسدر، والسدر معروف له رائحة نفاذة قوية، وتستخدم في التغسيل وتزيد وهي تصلب البدن وتطيل مدة طرد الهوام، فيغسل برغوته وبثفله. الثفل يعني الأشياء الموجودة فيه لها جرم، وأما الرغوة فالرغوة معروفة. الرغوة توضع، يقول، ويغسل رأسه ولحيته برغوة الستر. الرغوة تروح وتغسل، إذا غسل الرأس واللحية أو إذا غسل الشعر زالت الرغوة، لكن البدن حتى لا يضع فيه، أو نقول الثفل حتى لا يضعه في الرأس، فربما عسر إخراجها، يضعها على البدن، لأنه لو بقي منها على البدن شيء قدر أن يتابع الغسل أو أن يزيلها بيده. ولذلك قالوا أن البدن يكون له ثفل الصدر والشعر له رغوة الصدر. قال: ثم يفيض عليه الماء، بعدما يغسل بالصدر رأسه وبدنه يفيض الماء على جميع البدن على جميع البدن. قال: وسنة تثليث، يعني أنه يسن أن يكرر الغسل، يريق الماء عليه 3 مرات، يغسلنها 3، وإن احتاج لأكثر من ذلك زاد. إذا احتاج لأكثر من ذلك وجبت الزيادة 3، وإذا زاد استحب أن يقف على وتر، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. إذن من السنن التثليث، أن يثلث في الغسل، فإذا طهر البدن ونظف بواحدة أو باثنتين فاستحب أن يزيد 3. من السنن قال: وتيامن، يتيامن، يبدأ بغسل ميامن أعضاء الوضوء منه كما يصنع بالحي، وابدأنا بميامنها. قال: وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني عند كل غسلة يسن أنه يمر يده على بطنه برفق، حتى لو كان قد بقي شيء مما لم يخرج فهو زيادة في التنظيف. قال: فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. إذا لم يتنقى ويطهر بالثلاث فإنه يزيد حتى يطهر وحتى ينقى، ويزيد حينها حتى يعني يتيقن زوال النجاسة، ثم يستحب أن يقف على وتر. قال: وكره، الآن ذكر بعض المكروهات في التغسيل، فقال: وكره اقتصار على مرة، يكره أن يكتفي بغسلة واحدة، هي جائزة ومجزئة، هي نقول هي مجزئة لكنها تكره. من أين أخذنا أنها مجزئة؟ من أنه يكفي غسل البدن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، نعم، في حديث ابن عباس، ولم يذكر 3، قالوا فالواحدة تجزئ، لكن قالوا أنه يكره ليزيد في تغسيل، يكره أن يكتفي بواحدة أخذا من حديث أم عطية، ولأن زيادة إلى 3 فيه زيادة تطهير. طيب، قال: وماء حار، يعني يكره أن يغسله بالماء الحار، قالوا لأنه يعني يؤثر على البدن ويرخيه، وهذا الأمر يتحرز منه الحي فيحفظ عنه الميت وليس له فائدة، فيغسله بالماء الذي يتحقق فيه التطهير. قال: لكن لو احتاج، إلى أنه مثلا وجد شيء لم يزل إلا بماء حار، لو، فهنا القاعدة معروفة أن الكراهة تزول عند الحاجة. قال: وخلال، يعني يكره أن يأتي بالخلال، ما نسميه نحن المناقيش، لينظف ما بين أسنانه. لماذا؟ قالوا لأن السنة لم ترد بذلك، لم ينقل في السنة أن الميت كان هكذا يغسل، ولأنه يتحقق إزالة ما قد يوجد بين الأسنان بدون ذلك، لكن لو احتيج لذلك جاز بلا كراهة. قال وأشنان بلا حاجة. الأشنان نوع من ما كان يستخدم للتنظيف، ومثله الصابون ونحو ذلك، فمثل هذه الأصل أنها لا تستخدم، الأصل أنها لا تستخدم، لكن لو احتاج لها، لو احتاج لها جاز، لكن إذا لم يحتاج لها واكتفي بإزالة النجاسة بما سبق ثم بالغسل بالسدر ثم بالماء، فإن وضع الصابون على البدن المغسل مكروه. قال والتسريح شعره. نعم، قالوا مما يكره تسريح الشعر. لماذا؟ قالوا لأن في تسريحه، لأنه بتسريحه قد يتمرق بعض الشعر ويسقط بعض الشعر، ولا حاجة لذلك، فيبقى الميت بجميع أعضائه. طيب ماذا يعمل بالشعر؟ ماذا يعمل بشعر الميتة؟ يظفر، فظفرناها 3 قرون، يظفر، نحن ما نسميه يجدل، جدائل أو ضفائر، بهكذا يصنع بالشعر. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة. في الغسلة الأخيرة استحب وضع كافور وسدر. الكافور لأنه فيه هذه الرائحة القوية الطيبة، فيوضع فيه في الغسلة الأخيرة كافور وسدر. قال وخضاب شعر. خضاب شعر، يخضب الشعر إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه تأخير في التغسيل، فالحنابلة يستحبون الخضاب بالحناء ونحوه، يخضب الشعر إذا أمكن ذلك، لأنه مما تتجمل به المرأة عادة. قال وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. أما إن لم يطولا فإنهما يبقيان على ما هي عليه. فمفهوم هذا أنهما إذا طالا فيقصهما، يقصهما لأن هذه عادة الحي. والقول باستحباب قصهما إذا طال هذا من مفردات الحنابلة، وإلا فغيرهم يقولون لا يمس من البدن شيء، لا يقص منه شيء. الحنابلة يقولون إذا طالت فمن تمام التغسيل قصها. طيب ماذا يعمل بها؟ قالوا توضع معه، توضع معه في كفنه. إذن هذا يكون لي نعم للأظفار وللشارب، نعم للأظفار وللشارب. أما العانة فلا، لأنه لا يمكن أن تزال إلا برؤية، وهذا لا يجوز لأن لعورته حرمة. قال وتنشيف أيضا مما يستحب أن ينشف بدنه بعد التغسيل، بعد التغسيل حتى لا يبقى أثر الماء على الأكفان، وأيضا كما يصنع بالحي. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. لو مات من كان على إحرام، من كان على هيئة الإحرام، فإنه يصنع به كما يصنع المحرم الحي، وعليه فإنه لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، كما قال صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يمس الطيب، وإنما يكتفى بالماء وما يقوم به من الماء والسدر، ولا يغطى رأسه. وأما تغطية الوجه فعلى الخلاف في هذه المسألة، والأقرب أنه يغطى الوجه وإنما لا يغطى الرأس، وهذا كما يقال في حق المحرم الحي، وأن الأصوب ولا تخمروا رأسه، وأما وجهه فمعلوله بالشذوذ. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. إذا سقط حمل فإنه فيما يتعلق بأحكامه يعلق بالأربعة الأشهر، فإذا كان لأربعة أشهر فأكثر فإنه يأخذ حكم الحي، فإذا سقط لأربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إن كان لدون ذلك فإنه كقطعة لحم فلا حرمة له حينها. ودليل هذا قوله في الحديث بسند الحسن وبعض أهل العلم: والسقط يصلى عليه. حد ذلك بما إذا نفخت فيه الروح وهو بالأربعة الأشهر. قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر تغسيل الميت، التعذر إما أن يكون عند عدم وجود ماء، هذا أولا لا يوجد ماء، وإما أن يكون وهو ثانيا، وإما أن يكون عند تعذر استعماله، عند تعذر استعمال الماء، إما مثلا لأنه يعني لأنه مثلا ربما بدنه يتضرر بذلك، كما لو أنه احترق، فلو أنه يعني يكون مثلا احترق وتمزق جلده، فلو أنه جاءه الماء تضرر البدن وتفتتت أعضاؤه، فهنا لا يغسل، لا، سواء كان عند العدم أو عند تعذر الاستعمال. ماذا يعمل به؟ قالوا: ييمم، لأن التيمم هو بدل عن الماء. نعم، الآن تكلم على أحكام الكفن. يقول رحمه الله، طيب حتى أختصر عليك، يقول: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. الآن بدأ يتكلم على أحكام التكفين بعدما انتهى من الغسل، ناسب أن يتكلم على أحكام التكفين. والتكفين هو لف الميت بثوب فأكثر، وهذا له أحكام كما سيأتي. هو أولا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. ويقول العلماء أنه يكون في مال المتوفى فيؤخذ من ماله، إلا إن وجد من يقوم بذلك، كما هو الحال الآن أنه هناك جهات تقوم بذلك، لكن لو لم يوجد فإنه يكون من ماله. بل قال العلماء أنه أول الحقوق المتعلقة بمال المتوفى، فيقدم على الدين والوصية والإرث يقدم شراء الكفن. طيب، المصنف هنا ذكر وصف الكفن وابتدأ بذكر عدده، فقال: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. ذكر في يعني في فيما يتعلق بوصف الكفن، ذكر عدده ولونه وصفته وتطيبه كذلك، ابتدأ بالعدد. والعدد هناك ما هو واجب وهناك ما هو مستحب، ذكر الواجب في الأخير ثم وقبل ذلك ذكر المستحب. الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن كما سيذكره. المستحب: يستحب في حق الذكر البالغ ثلاثة لفائف بيض، ثلاثة لفائف بيض. قالوا ويكره أن يزاد على ذلك لعدم الحاجة. ودليل استحباب هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية، هذا ما يتعلق بالذكر البالغ، سيأتي بقية الأصناف من الناس. قال طيب لونه، قال أبيض، لون الكفن أبيض، وهذا هو المستحب، وذلك لحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها من خير ثيابكم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالكفن تطيبه، وإليه أشار بقوله بعد تبخيرها، يعني أنه يبخرها يطيبها بما تتحقق معه الرائحة الطيبة، يبخرها بالبخور أو بالعود أو نحو ذلك مما يجعل فيها الرائحة الطيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، تبخير. قال ويجعل الحنوط، أيضا هو من التطيب، الحنوط يوضع على البدن. قال ويجعل الحنوط فيما بينها، يجعل الحنوط فيما بينها، هذا الحنوط الذي هو نوع من الأخلاط، من أخلاط الطيب، يذر بين الأكفان. قال ومنه بقطن بين اليتيه، يعني أنه يجعل على الأكفان ويجعل على بدنه بقطن بين اليتيه حتى يرد ما قد يخرج عند تحريكه ويزيل ما قد يحصل من رائحة مستكرهة. قال والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، يعني ما بقي من الحنوط الذي يضعه على القطن، يضع حنوط ويضعه على قطن، يضع بعد ذلك على منافذ وجهه، أنفه وعينيه وفمه وكذلك أذنيه، وكذلك يقول ومواضع سجوده، مواضع السجود اليدين والركبتين وأطراف القدمين تشريفا لهذه المواضع. قال ثم يرد، الآن ذكر الأمر الرابع فيما يتعلق بالتكفين وهو طريقة التكفين، ثم يرد الطرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. نعم، طريقة أنه يبسط هذه الأكفان ويفرشها واحدا فوق الآخر ويجعل أحسنها الظاهر، أحسنها هو ما يظهر إذا كانت متفاوتة. قالوا لأن هذه عادة الحي، وإذا وضعها فإنه يبدأ، إذا وضع الميت فإنه يقول هنا يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، فيغلقها بأن يرد ما في اليسار إلى اليمين كما هي عادة الحي، الثوب الأول ثم الثاني ثم الثالث. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، الكفن غالبا يكون أطول من الميت، فيجعل أغلب الزائد من جهة الرأس لأن الرأس أولى بالستر من الرجلين طبعا، ويعيد الفاضل على وجهه وبقية البدن فيغلقه بهذا الأمر. قال وسن الامرأة، طيب قبل أن ننتقل إلى المرأة، الذكر من دون البلوغ يكفي في تكفينه ثوب واحد، يكفي في تكفينه ثوب واحد، ويجوز بثلاثة أثواب. أما بالنسبة للمرأة فقال وسن لامرأة 5 أثواب، المرأة لما كان في حقها الستر آكد زيد في أثواب تكفينها فتكفن في 5 أثواب، كما أفاد ذلك حديث ليلى بنت قائف الثقافية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفنوها في 5 أثواب. تقول رضي الله عنها أعطى، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، حقوه الذي يتزر به، قال ثم الدرع يعني الثوب، ثم الخمار، ثم الملحفة الذي تتلحف به، ثم ثوب آخر. إذن خمسة هي: إزار أولا ما يستر به النصف الأسفل من البدن، ثم خمار تتخمر به لأن المرأة البالغة تخمر رأسها، ثم الدرع أو القميص الثوب كامل، ثم لفافتان. لفافتان، طيب هذه الكبيرة هذه المرأة البالغة، ماذا عن الصغيرة؟ قال ولصغيرة قميص ولفافتان. قميص ثوب كامل ولفافتان، لأنها في يعني احتياجها للستر ليست كالبالغة، فلا تتخمر في حياتها، فلا يوضع من الأكفان ما لا يحتاج إليه، والحي أولى بها، الحي أولى بهذه الأكفان إلا بقدر الحاجة. لذلك قالوا مثلا في حق الذكر البالغ لا يكره أن يزاد عن ثلاث، لماذا؟ لأنه ما له حاجة. قالوا في الذكر الذي دون البلوغ يجوز أن يزاد إلى ثلاث إلا إذا كان يرثه غير مكلف، طبعا إذا كان الكفن سيكون من ماله، إذا كان يرثه غير مكلف. طيب إذا كان يرثه مكلف لابد أن نستأذن المكلف، لأن الآن خلاص الكفاية واحد، لكن لو زيد إلى ثلاث استحب إذا كان من غير ماله أو من مال وليه. طيب المرأة كذلك قلنا الكبيرة خمس، الصغيرة ثلاث. بعد ذلك تعقد هذه الأكفان ولا تحل العقد إلا إذا وضع في القبر. قال بعد ذلك والواجب ثوب يستر جميع الميت. هذا الذي أشرنا إليه لما قلنا في الواجب، أنه الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. إذن صار في الكفن مستحب في عدد التكفين، مستحب وواجب. الواجب كما قال هنا ثوب واحد يستر جميع البدن، كما صنع بمصعب بن عمير رضي الله عنه لما أنهم كفنوا في ثوب واحد، بل كان الثوب لم يكفه لجميع بدنه حتى احتاجوا على إلى أن يضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. أما المستحب فهو للمرأة البالغة خمس، وللذكر البالغ ثلاث، وفيما يتعلق بالمرأة أو البنت غير البالغة ثلاث، والذكر واحد ويجوز أن يزاد إلى ثلاث. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.